بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر، أي في ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو إمام الذاكرين. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فأمره أن يذكره سبحانه ويداوم على ذكره سرا وجهرا، ولا سيما بالغدو الصباح والآصال والمساء، وألا يكون من الغافلين الذين لا يذكرون الله سبحانه وتعالى، وإنما يلهون ويلعبون وينشغلون في هذه الدنيا ومتاعها، فهذه علامة الأشقياء. فقد وصف الله المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فالمؤمن لا يشبع من ذكر الله ويلهج دائما بذكر الله عز وجل بالقلب واللسان وبالأعمال الصالحة، هكذا يكون المؤمن. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذكر من أفضل أنواع العبادات. العبادات كلها شرعت لأجل ذكر الله سبحانه وتعالى، هي كلها ذكر لله. والمؤمن لا يفتى ولا يفتر عن ذكر الله، حتى وهو في أعماله وفي أشغاله الدنيوية فهو يذكر الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والذكر لا يكلف الإنسان شيئا، اللسان لا يتعب من الذكر، مهما أكثرت من الذكر فاللسان لا يتعب، وهذا من خصائص اللسان. أما البدن والركوع والسجود الإنسان يتعب، ولكن اللسان لا يتعب، وهو ميسر. تذكر الله وأنت تمشي وأنت جالس وأنت راكب وأنت مستلق على فراشك، وكذلك تذكر الله إذا صحوت من النوم، تذكر الله دائما وابدا، تعود لسانك على ذلك. وهذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس ذكرا لله عز وجل. نعم. بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه. كلامه كله ذكر لله عز وجل، سواء كان بالتسبيح والتهليل والتكبير والثناء على الله، أو كان في الدعوة إلى الله، أو كان في تعليم العلم النافع، فكل كلامه عليه الصلاة والسلام ذكر لله عز وجل. نعم. بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه. وما والى ذكر الله، قد جاء في الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. نعم. وكان أمره ونهيه وتشريعه ذكرا منه لله. أمره ونهيه للناس وتشريعه للناس كله ذكر لله، تعليم، تعليم ذكر لله عز وجل، دعوة إلى الله ذكر لله، يذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. وكان إخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه له. إخباره عن الله عز وجل كله ذكر لله، إذا ذكر أسماء الله وصفاته وعلمها للناس بينها فإن هذا ذكر لله عز وجل، وذكر أفعال الله وخلقه للسماوات والأرض ورزقه للناس، هذا ذكر لله لأنه تعظيم لله وبيان لأفعال الله جل وعلا، هو ذكر لله عز وجل. نعم. وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وتسبيحه وتحميده ذكرا منه له. نعم. ذكره لآلاء الله يعني لنعم الله وتعداده لنعم الله لأجل شكره سبحانه، تذكير الناس بها وحثهم على شكرها، هذا أيضا ذكر لله عز وجل، وهذا ديدنه صلى الله عليه وسلم، كانت مجالسه عامرة بذكر الله والاستغفار والتوبة. نعم. وسكوته ذكرا منه له بقلبه. نعم، حتى في سكوته هو يذكر الله بقلبه ويتفكر في آيات الله، والتفكر عبادة، تفكر في ملكوت الله وفي نعم الله ذكر لله عز وجل. نعم. فكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه. نعم، ذكره لله، ذكره صلى الله عليه وسلم لله ملازما له في كل أحواله، في حضره وسفره ومشيه وجلوسه، كله لا يخلو من ذكر الله عز وجل. نعم. يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه وسيره ونزوله وضغنه وإقامته. نعم، يجري ذكر الله على لسانه وقلبه ويتغذى به ويتقوى به الذكر يقوي الإنسان. ولهذا يذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وأحواله مع ذكر الله الشيء العجيب، فإنه قال: إني جئت إليه يوما في حاجة في الصباح وهو جالس في المسجد، فانتظرت حتى يقبل علي، فاستمر رحمه الله في جلسته وتوجهه إلى الله إلى أن أنهى ورده، لما التفت وإذا بتلميذه ابن القيم، قال له: من متى وأنت هنا؟ قال: من كذا وكذا. فقال: هذا غذائي، فلو لم أتغذى ما استطعت المشي في هذا اليوم. يتغذى بذكر الله عز وجل، تقوى به على أمور دينه ودنياه، فالذكر يقوي الإنسان على مهامه، قويه على مهامه في هذه الدنيا، بخلاف الغفلة عن ذكر الله فإنها توهن الإنسان، تسلط عليه الشيطان. نعم. وركوبه وسيره ونزوله وضعنه وإقامته. نعم، في كل أحواله. ولهذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هناك أذكار موظفة في أوقات محددة، الصباح والمساء وعند الانتباه من النوم وعند القيام، عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم، كل حالة لها ذكر معين، وهذا موجود في كتب الأذكار مدون ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. ثم ذكر أحاديث رويت فيما يقول إذا استيقظ. ثم ذكر ابن القيم في زاد المعاد، هذا كلام الشيخ المختصر، ما أورد الأذكار التي كان صلى الله عليه وسلم يقولها، وهي موجودة في زاد المعاد الذي هذا مختصر له. نعم. ثم ذكر أحاديث رويت فيما يقول إذا استيقظ وإذا استفتح الصلاة. نعم. وإذا خرج من بيته وإذا دخل المسجد. وما يقول في المساء والصباح وعند لبس الثوب ودخول المنزل ودخول الخلاء. كل هذه الأنواع عقد لها أبوابا أو فصولا، وأورد فيها الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. ودخول الخلاء والوضوء والأذان ورؤية الهلال والأكل والعطاس. والأكل والعطاس، وهذا يأتي إن شاء الله، سيأتي. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخوله منزله. نعم، لما أجمل كلام ابن القيم أراد أن يفصله. نعم. لم يكن صلى الله عليه وسلم يفجأ أهله بغتة يتخونهم. نعم، لا يدخل إلا وقد أشعر أهله بدخوله صلى الله عليه وسلم، ولا يفاجئهم، لأنهم قد يكونون في حالة لا يحبون أنه صلى الله عليه وسلم يطلع عليها، فكان يشعرهم بدخوله. وهكذا ينبغي للمسلم مع أهله. نعم. ولكنه كان يدخل على علم منهم وكان يسلم عليهم. نعم، كان إذا دخل سلم على من في البيت، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي يسلم بعضكم على بعض، داخل يسلم على الحاضرين. نعم. وإذا دخل بدأ بالسواك، هذا من سنن الدخول، بدأ من مواضع السواك، السواك من مواضعه عند دخول المنزل. نعم. وإذا دخل بدأ بالسواك وسأل عنهم، سأل عن أهل البيت وعن أحوالهم وعن، نعم، لأجل أن يؤنسهم. نعم. وربما قال هل عندكم من غداء. نعم، أحيانا يسكت حتى يؤتى بالموجود، وأحيانا يطلب أو يسأل هل عندكم من غداء. كان هديه الرفق مع أهله، ولا يزجرهم أو يغلظ الكلام عليهم مثل ما يفعل بعض الجهلة، إذا دخل على أهله فإنهم يستوحشون منه ويبادرهم بالزجر والكلام السيء والسباب وغير ذلك. نعم. وربما قال هل عندكم من غداء، وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. نعم، حال قضاء الحاجة لا يرد على من سلم عليه، لا يرد على من سلم عليه، لأن الذي على حاجته ينهى أنه يتكلم وهو على حاجته، فإذا فرغ فإنه يرد على من سلم عليه. نعم. وأخبر أن الله سبحانه وتعالى يمقت على الحديث على الغائط. نعم، نهى صلى الله عليه وسلم من أتى الغائط أو من أتوا الغائط أن لا يتكلم بعضهم مع بعض، فإن الله يمقت على ذلك، والمقت هو أشد البغض، المقت هو أشد البغض، فالله يبغض هذا العمل، الذي يكون على حاجته يسكت ولا يتكلم مع أحد حتى يفرغ من حاجته. نعم. وكان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، ونهى عن ذلك. نعم، كما مر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة، يعني الكعبة، استقبالها ببول أو غائط في خارج البنيان، هذا مجمع عليه، حرام، مجمع على أن استقبال القبلة بالبول أو الغائط في الفضاء أنه حرام، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والمراد استقبال الجهة التي فيها القبلة، أنت لا ترى الكعبة وأنت بعيد عنها، لكن لا تستقبل الجهة التي فيها القبلة، الجهة التي تصلي إليها لا تستقبلها ببول ولا غائط، أما في داخل البنيان فهذا محل خلاف بين العلماء كما سبق، والراجح جوازه، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في البنيان، استدبر الكعبة استقبل الشام، فهذا في البنيان جائز على الصحيح. ومن العلماء من يحرمه حتى في البنيان، من العلماء من يحرمه حتى في البنيان لعموم النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقول إن الإنسان لا بد أن يكون بينه وبين الكعبة جبال ومرتفعات، حتى ولو كان في الفضاء يكون بينه وبين الكعبة حوائل من الجبال ومن المرتفعات، ومع هذا نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط حتى في الفضاء، في الفضاء مع وجود الحوائل بينه وبينها، فمثله البنيان أيضا. نعم. وعلى كل حال الإنسان إذا أراد أن يعمل مكانا لقضاء الحاجة في بيته، يعمل محلا لقضاء الحاجة حمام، يجب عليه أن يصرفه عن الكعبة، خليه إلى جهة غير الجهة التي فيها الكعبة، تجنبا خروجا من الخلاف واحتياطا. أما إذا جاء في بيت قد وعد وفيه أو غير بيته وفيه محلات مستقبلة أو مستدبرة، فهذا في حرج، يعني يقضي حاجته وهو داخل بنيان، الحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. فصل. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن الأذان بترجيع وغير ترجيع. نعم، سن الأذان، الأذان والإقامة فرض كفاية، قام بهما من يكفي في البلد، في الحضر سقط الإثم عن الباقي، فإذا أذن مؤذن في البلد أدى الواجب وبقي في حق البقية، بقية المساجد سنة. أما إذا لم يؤذن في البلد فإنهم يأثمون كلهم، وإذا أبى أهل بلد أن يؤذنوا فإنهم يقاتلون، لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام، فإذا أبى أهل بلد أن يؤذنوا فإنهم يقاتلون على ذلك، لأنهم عطلوا شعيرة من شعائر الإسلام. والأذان 15 جملة، 15 جملة، والإقامة 11 جملة كما يأتي بيانه. والترجيع أن يرفع صوته بالكلمات ثم يقولها سرا بينه وبين نفسه، يعني يتابع نفسه، يتابع نفسه سرا، هذا الترجيع. وهذا أذان أبي محذورة في مكة، أذان أبي محذورة للترجيع. أما أذان بلال وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهما في المدينة عند الرسول صلى الله عليه وسلم فكان بدون ترجيع، كلاهما جائز، يسن ترجيع ويسن عدم الترجيع، كلاهما جائز ووارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وشرع الإقامة مثنى وفرادى. أعدل. نعم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن الأذان بترجيع وغير ترجيع، بترجيع كما في أذان أبي محذورة في مكة، وبدون ترجيع كما في أذان بلال وعبد الله بن أم مكتوم في المدينة، دل على جواز الأمرين. نعم. وشرع الإقامة مثنى وفرادى. الإقامة 11 جملة، يشفع الإقامة ويوتر بقية، يشفع التكبير، يشفع التكبير والإقامة ويفرد البقية. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذا الشفع، هذا الشفع، وبقية ألفاظ الإقامة فردا فردا. نعم. ولكن كلمة لا إله إلا الله مرة واحدة في الأذان وفي الإقامة فرد، وتر، والتكبير شفع في الأذان وفي الإقامة، إلا أنه في الأذان 4 مرات في البداية ومرتان في نهاية الأذان، ولا إله إلا الله مرة واحدة، والحيعلتان مشفوعتان، حيعلتان في الأذان مشفوعتان، وأما الإقامة فهي مرة واحدة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، مرة مرة، هذا في الإقامة. أما في الأذان فمرتين مرتين. نعم. وشرع الإقامة مثنى وفرادى، ولكن كلمة، ولكن كلمة الإقامة قد قامت الصلاة لم يصح عنه إفرادها البتة، وإنما هي مشفوعة يكررها مرتين. نعم. وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان 4 مرات. نعم. ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين، لم يصح عنه الاقتصار على تكبيرتين في أول الأذان بل 4 مرات. نعم. وشرع لأمته عند الأذان 5 أنواع ولا يزاد على ألفاظ الأذان كما يفعله المبتدعة، أنهم يأتون بأذكار ويرفعون أصواتهم قبل الأذان وبعده، هذا بدع، بدع محدثة وزيادة في الأذان لا تجوز. وكذلك حي على خير العمل، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولها الشيعة أو من يجهل الحكم. نعم. وشرع لأمته عند الأذان 5 أنواع. الشيعة يزيدون في الأذان ونشهد أن عليا ولي الله، يزيدونها في الأذان، هذا من البدع المحدثة. علي ولي الله بلا شك، ونحن نعتقد هذا، أنه من أولياء الله، بل هو من خواص أولياء الله، ولكن لا يقال هذا في الأذان، لا نشرع شيئا من عندنا. نعم. وشرع صلى الله عليه وسلم لأمته عند الأذان 5 أنواع. أحدها أن يقولوا كما يقول المؤذن إلا في الحيعلة، هذا لمن يسمع المؤذن، شرع لمن يسمع المؤذن 5 أنواع. نعم. أحدها أن يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلة، هذا واحد، أن المستمع يقول مثل ما يقول المؤذن تابعه، إلا في الحيعلتين، فلا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا اللي يتابع المؤذن، حول ولا قوة إلا بالله. ما المناسبة؟ مناسبة أن المؤذن يدعوك للحضور، حي على الصلاة حي على الفلاح، فأنت تقول لا حول لي ولا قوة لي على الحضور إلا بالله عز وجل، تستعين بالله، هذا من باب الاستعانة بالله على الحضور وإجابة المؤذن. نعم. أن يقولوا كما يقول المؤذن إلا في الحيعلة، فأبدلها بلا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله عز وجل. هذا فيه التبري من الحول والقوة. نعم. ولم يجئ عنه الجمع بينهما ولا الاقتصار. لم يرد عنه الجمع بينهما، أنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لم يرد، إنما يقتصر على قول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولم يجئ عنه الجمع بينهما ولا الاقتصار على الحيعلة. نعم. ولا الاقتصار على الحيعلة. ولم يرد عنه أن السامع يقتصر على الحيعلة ولا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لم يرد. نعم. لا الجمع بينهما ولا الاقتصار على الحيعلة، بل الذي ورد هو الاقتصار على لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهذا مقتضى الحكمة، فإن كلمات الأذان ذكر. هذا بيان للحكمة في كونه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهذا مقتضى الحكمة، فإن كلمات الأذان ذكر وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة. فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة. نعم. الثاني أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. بعد فراغ المؤذن بعدما يتابعه ويفرغ يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. نعم. وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه. نعم. من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، حتى ولو في غير حالة الأذان، كلمة عظيمة. نعم. الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن. نعم. إذا فرغ المؤذن وفرغ هو من متابعته، فأول شيء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، بعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. وأكملها ما علمه أمته. نعم. وأكملها ما علمه أمته وإن تحذلق المتحذلقون. أكمله ما علمه صلى الله عليه وسلم أمته ما يقال بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، هذا هو الثابت. أما أن يأتي بألفاظ وبأدعية لم ترد فهذا تحذلق ولا يجوز. نعم. الرابع أن يقول بعد الصلاة عليه. والمبتدعة في رؤوس المناير يرفعون أصواتهم قبل الأذان وبعد الأذان وبالصلاة على الرسول، وكل هذا لا أصل له، لا أصل له، وهذا يدخل على الأذان ما ليس منه. نعم. الرابع أن يقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا. نعم. هذا كما في الآية: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى، حينما يشفع عند ربه في أن يحاسب الناس ويريحهم من الموقف والحشر، فيستجيب الله شفاعته فيحمده على ذلك الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. هذا المقام المحمود. وأما الوسيلة قد بينها صلى الله عليه وسلم لأنها قصر في الجنة لا ينبغي إلا أن يكون لعبد صالح، وأرجو أن أكون هو. هذه الوسيلة منزلة في الجنة. نعم. الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك، أن يدعو المسلم لنفسه بما شاء بعد ذلك، لكن لا يرفع صوته ولا يرفع يديه، لأن هذا لم يرد، إنما يدعو بدون رفع يدين وبدون رفع صوت. نعم، لأن هذا مظنة الإجابة. نعم. وفي الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم. الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. حديث صحيح. نعم. فبعد الأذان إلى أن تقام الصلاة كله وقت للدعاء ومظنة للإجابة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فرصة عظيمة للمسلم يدعو ويجتهد في الدعاء ويخص طلب العافية من الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة، ومن الأوقات التي يشرع فيها الدعاء ويتأكد عشر ذي الحجة، وذلك بالتكبير في عشر ذي الحجة، في عشر ذي الحجة: واذكروا الله في أيام معلومات، وهي عشر ذي الحجة، يذكر الله بأنواع الذكر ويدعوه بأنواع الدعاء ويخص التكبير في هذه العشر. نعم. ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. نعم، العشر يعني. نعم. وكان يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل خير وأحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فضل عظيم هذا في عشر ذي الحجة. نعم. ويذكر عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. تكبير، التكبير يكون في عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، المراد بالمعدودات أيام التشريق، والمعلومات عشر ذي الحجة، والذكر والتكبير مطلق ومقيد، مطلق في كل الأوقات ومقيد في أدبار الصلوات المفروضة في الجماعة. هذا التكبير المقيد، ويكون في أيام التشريق، في أيام يوم العيد وأيام التشريق. بالنسبة لغير الحاج يبدأ من فجر يوم النحر يوم العيد، وينتهي بآخر أيام التشريق، صلاة العصر من اليوم الثالث عشر. كل صلاة مع الجماعة يكبر الله بعدها تكبير الوارد، وبالنسبة للحاج يبدأ التكبير المقيد من ظهر يوم النحر، تكبير المقيد. بالنسبة لغير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى العصر من اليوم الثالث عشر. بالنسبة للحاج يبدأ من ظهر يوم النحر، لأنه قبل الظهر مشغول بالتلبية، مشغول بالتلبية حتى يؤدي مناسك الحج يوم النحر ويتفرغ للتكبير، ويبدأ من الظهر إلى آخر أيام التشريق. هذا التكبير المقيد بالنسبة للحاج. نعم. ويذكر عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر. يعني هو عليه الصلاة والسلام ما حج إلا مرة واحدة بعد البعثة، حجة الوداع، وكان قبلها يكون مقيما في المدينة، وتأتي عليه العشر، عشر للحجة، فكان يبدأ التكبير المقيد من فجر يوم عرفة لأنه غير حاج. نعم. فيقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. صفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يكرر هذا الذكر طيلة أيام العشر، وأيضا يتأكد تكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة بالجماعة في أيام التشريق، وهذه صيغته. هناك صفة ثالثة، أنه يكرر التكبير ثلاث مرات بدل مرتين، ولكن المشهور الأول. نعم. وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه. نعم، حمل المسلمين عليه، والعمل إذا تواتر عند المسلمين يغني عن الإسناد. نعم. ولفظه هكذا بشفع التكبير، شفع، ولفظه هكذا بشفع التكبير مرتين يعني. نعم. وأما التهليل فمرة واحدة. نعم. ولفظه هكذا بشفع التكبير، وأما كونه ثلاثا فإنما روي عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما. يعني ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من فعل بعض الصحابة جعل التكبير ثلاث مرات. نعم. وأما كونه ثلاثا فإنما روي عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم من فعلهما ثلاثا نسقا فقط. نعم. وكلاهما حسن. نعم، فعل الصحابي أيضا حسن. نعم. قال الشافعي: وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا كان حسنا. كله ذكر لله عز وجل. نعم. فصل: وكان إذا وضع يده في الطعام. يكفي، نقف عندها. أحسن الله إليك، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: ما حكم الزيادة في قنوت الوتر عما ورد في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه؟ لا بأس به، لا بأس أن يزيد في الدعاء في القنوت عما ورد عن الحسن، ولكن يتجنب ما يفعله بعض الأئمة هداهم الله من التكلف، من التكلف وابتكار الألفاظ التي لم ترد، تجنب هذا، يدعو بالأدعية الواردة في الكتاب والسنة، ولا يبتكر دعاء من عنده أو استحسانا من عنده، ولا يطيل إطالة غير جائزة. الإطالة التي شق على المأمومين غير جائزة. أيكم أما الناس فليخفف، فلا يطيل ولا يتكلف أدعية لم ترد في الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم رفع اليدين في قنوت الوتر، وما هو الدليل على ذلك؟ الأصل أن الدعاء ترفع فيه اليدان، وهذا من أسباب الإجابة، من آداب الدعاء رفع اليدين. إلا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه، فهذا لا ترفع الأيدي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أذكار النوم هل هي خاصة بنوم الليل أم تعم حتى نوم القيلولة ونوم العصر؟ الغالب أنها في نوم الليل، ونوم القيلولة ونوم النهار هذا أمور طارئة، ما هي دائم، كلام على الشيء الدائم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن انعكست المسألة، صار الليل نهار والنهار ليل، صاروا يسهرون الليل وينامون النهار، مشكلة، ويعطلون الصلوات الخمس في أوقاتها، ويعطلون طلب الرزق، هذه مشكلة عظيمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عند دخول منزله حتى لو لم يكن فيه أحد؟ دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. نعم يسلم، نعم يسلم إذا دخل البيت، والغالب أن البيت فيه أحد، فيه أهله، هو الغالب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا نسي الإنسان أذكار الصباح إلى قبيل الظهر فهل يأتي به أم أن وقته قد فات؟ لا ما فات، يأتي به الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ذكر الله وما والاه؟ ذكر الله معلوم، وما والاه من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة كثيرة: صلاة، صيام، حج، عمرة، تلاوة قرآن، كلها أعمال صالحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول المؤلف في ضعنه وإقامته؟ الضعن هو السفر، والإقامة معروفة. نعم. ويقول: ما هو الأفضل؟ وما ضعنكم وإقامتكم، هذا في القرآن، تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، والضعن هو السفر والرحيل. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله: ما هو الأفضل فيما بين الأذان والإقامة، أن يقرأ القرآن أم يدعو أم يصلي؟ ذكر العلماء أن الدعاء المعين في وقت أفضل من تلاوة القرآن في هذا الوقت، لأن تلاوة القرآن لا تفوت، وأما الذكر الموظف في وقت فإنه يفوت، يشتغل بذكر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للزوج أو للزوجين أن يذكر الله أثناء الجماع بينه وبين أهله؟ الذي ورد أنه عند البداية يذكر اسم الله ويقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله: وإذا دخل بيته بدأ بالسواك، فما هي الحكمة من بدايته صلى الله عليه وسلم دخول بيته بالسواك؟ حكمة والله أعلم، أنه سيكلم أهله، سيكلم أهل البيت، فيكون فمه نقيا ولا يكون فيه رائحة من الصمت أو من طول الصمت، لأن السواك يطهر الفم ويطيب رائحته، ربما أنه يباشر أهله وزوجته، فيستعمل السواك لإزالة الرائحة من فمه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا استغلقت عليه مسألة أو حاجة أنه يستغفر الله 1000 مرة. السؤال: هل جاء على هذا دليل من كتاب أو سنة؟ الذكر مطلوب، الذكر مطلوب، ولا شك أن ذكر الله يعين على قضاء الحاجة ويعين على طلب العلم ويفتح الذهن ويقوي الذاكرة، لا شك. اذكر ربك إذا نسيت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ثبت عند دخول المنزل هذا الدعاء: بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا؟ نعم، هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لو أراد شخص قضاء الحاجة في الصحراء ثم واجهته الريح وخشي أن تقع عليه النجاسة لمعاكسته الريح، فهل له استقبال القبلة في حاجته؟ يلقى مكان، يجد في الأرض مكان يكف عنه الريح، إما شجرة وإما جبل وإما، يجد في الأرض مكان ولا يستقبل القبلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كنت أردد خلف مؤذن ثم اختلطت علي أصوات المؤذنين، فماذا أصنع؟ تتابع المؤذن الذي بدأت معه، تتابع المؤذن الذي بدأت معه، وإن كان انقطع عنك صوته ولا تسمعه فتابع أقرب مؤذن عندك تسمعه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الإقامة عند الحنفية رحمهم الله مثل الأذان، لكن بزيادة قد قامت الصلاة، فهل جاءت في هذه الطريقة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإقامة عند الحنفية، نعم، يقول الإقامة عند الحنفية مثل الأذان مع زيادة قد قامت الصلاة. ما أدري عن هذا. الإقامة 11 جملة والأذان 15 جملة، هذا الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، بإمكانك تراجع كتب الحنفية وتشوف ما هو مستندهم في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يتابع المؤذن في المذياع سواء كان مباشرا أو مسجلا؟ هذا ما هو مؤذن، هذا ما هو مؤذن، هذا شريط الذي يتابع الأذان المؤذن، أما هذا شريط مسجل، قد يكون المؤذن هذا ميت من سنين، إنما هو صوت فقط، فلا يأخذ حكم، لا يأخذ حكم الأذان. نعم. يقول: سلمك الله في بقية سؤاله: وهل أتابع المؤذن إذا كان منقولا مباشرا من مكة أو من المدينة وأنا في مدينة أخرى؟ نعم، إذا سمعته يؤذن في الوقت نفسه وينقل حيا، يسمونه حي، فتتابعه. نعم، لأنك تتابع المؤذن ما تتابع الشريط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه، فهل يقاس على ذلك إذا كان الإنسان في حالة دعاء أو في حالة أو في مجلس علم، وإذا سلم عليه أحد أن لا يرد عليه إلا بعد فراغه؟ نعم نعم، إذا سلم عليك أحد وأنت مشغول بالكلام مع أحد أو تقرأ قرآن أو في ذكر، فإنك تؤخر الإجابة إلى أن تفرغ وتشعره بذلك، تخبره بذلك لئلا يجد عليك. نعم. أحسن الله. ولا يشرع المشغول، ما يشرع أن يسلم عليه، لكن لو حصل فأنت تؤخر الإجابة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم توحيد الأذان في جميع المساجد من خلال جهاز يتم تشغيله من قبل المؤذن وذلك وقت دخول الوقت؟ الأذان في كل مسجد، هذا المشروع في كل مسجد، هذا ذكر لله عز وجل ما يعطل كل مسجد، بل الاثنين لصاروا اثنين في بر أو في طريق يؤذنون. الأذان مطلوب عند الصلاة سواء كانت في مساجد أو في مسجد، ولا تعطل المساجد من ذكر الله عز وجل، تعطل البلد من ذكر الله ويقتصر على، إذن اقتصروا على التسجيل هذا، ولا تحطون أجل المؤذن تسجيل، حطوا مسجل وخلاص، هذا ما يكفي عن إقامة الأذان، شعيرة الأذان في وقتها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قول بعض الناس عند إقامة الصلاة قد قامت الصلاة بكسر القاف؟ يقول: ما حكم قول بعض الناس عند إقامة الصلاة قد قامت الصلاة بكسر القاف؟ هذه لغتهم، هذه لهجتهم، هذه لهجتهم، ما يخالف، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا أراد الترديد خلف المؤذن في أذان الفجر وبلغ قوله الصلاة خير من النوم، هل يقول مثل ذلك أو يخالفها بعبارة أخرى؟ لا، يقول مثل ما يقول المؤذن، ولا يستثنى إلا الحيعلتين فقط، وما عدا الحيعلتين يقول مثل ما يقول المؤذن، فيقول الصلاة خير من النوم مثل المؤذن، إلا بدليل يدل على تخصيص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل، والذي يفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله هو هذا، أنه يقول الصلاة خير من النوم مثل ما يقول المؤذن لعموم الأحاديث، فقولوا مثل ما يقول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: انتشر في هذه الأزمنة بعض المؤذنين الذين يمططون الأذان ويطولونه، وربما يطربون في الأذان كتطريب المعازف، فما حكم هذا الصنيع؟ لا يجوز جعل الأذان مثل الأغاني وعلى قاعدة المقامات والأغاني، هذا لا يجوز، إنما تحسين الصوت بالأذان طيب، تحسين الصوت بالأذان ورفع الصوت بالأذان هذا مطلوب، أما التكلف والتلحين هذا مكروه أو محرم. نعم. ما حكم التقليد في الأذان كأن يقلد أذان الحرمين أو أذان بعض المساجد؟ التقليد كله غير محمود، التقليد هذا تمثيل، ما يصير تقليد، يعني كأنك تمثل، كل يجيب صوته اللي أعطاه الله، يجتهد في تحسين صوته ولا يقلد مؤذنا آخر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تشرع المتابعة في الإقامة مثل ما تشرع في الأذان، أم أنها خاصة في الأذان فقط؟ لا، الإقامة مثل الأذان، يتابعه، لأن الإقامة أذان، بين كل أذانين صلاة، الإقامة أذان، يتابع المقيم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من أسماء الله اسم الجليل؟ نعم. قل: هل من أسماء الله اسم الجليل؟ من أسماء الله الكبير المتعال، وأما الجليل فلا أعرف شيء من هذا، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك ما يدل على التقييد في التكبير للحاج وغير الحاج بعد الصلوات؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلا الصفتين، المطلق والمقيد، كلاهما وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: متى يبدأ التكبير في عيد الفطر؟ يبدأ إذا ثبت الهلال، إذا أعلن الهلال يبدأ التكبير إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تلحين الدعاء في القنوت في صلاة الوتر؟ ما حكم تلحين الدعاء؟ التكلف كله لا يجوز، لا في الدعاء ولا في التكلف والتقريب لا ينبغي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصح قول الأذكار أذكار المساء بعد غروب الشمس؟ نعم، أذكار المساء تبدأ من زوال الشمس، دخول المساء في زوال الشمس، ويستمر. لو قلته عند زوال الشمس، لو قلته بعد العصر، لو قلته بعد المغرب، لو قلته بعد العشاء، ما في مانع، كله مساء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما موقف المسلم مما حصل من الرافضة من سب لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها علنا في وسائل الإعلام؟ ليس هذا بغريب، ليس هذا بغريب على الرافضة، هذا شأنهم وهذا ديدنهم. ما ابتونا نعرف الرافضة وموقفهم من الصحابة بل من الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس هذا بغريب عليهم؟ وهذا مما يخزيهم عند من يحسن الظن بهم، يعني في من الناس يقول ذولا أخواننا وذولا يحسن الظن بهم، خلهم يبينون اللي عندهم، خلهم يبينون اللي عندهم علشان يعرفون بهذا الشيء. الله جل وعلا لما تكلم المنافقون في أم المؤمنين قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا خير، وإنهم فضحوا أنفسهم. هل يقولون أنتم إخواننا والسنة إخواننا وخلونا نتحد وخلونا؟ الآن تبين فضحهم الله عز وجل، هذا فيه خير للمسلمين. سبقهم من قال الله فيهم من إخوانهم المنافقين: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره لهم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. نعم. وليس هذا طعنا في عائشة، لاحظوا، هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا طعن في الرسول، طعن في الله أنه اختار لنبيه امرأة هكذا، طعن في الله ورسوله والعياذ بالله. أقول ليس هذا بغريب أن الشيعة يتكلمون في أم المؤمنين. قبلهم اليهود تكلموا في من؟ في مريم الصديقة رضي الله عنها. الله برأ الثنتين، برأ مريم وبرأ عائشة، وهذا في القرآن، برأ مريم في القرآن وبرأ عائشة في القرآن. من يبي يكذب بالقرآن وهو يدعي الإسلام؟ أسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يشرع لمن وجد وحشة من مكان أن يصدع فيه بالأذان؟ لا، اللي ورد: إذا تغولت الغيلان بادروا بالأذان. الغيلان الجن التي تتراءى للمسافرين لتضلهم عن الطريق وتخوفهم، فإذا بادر بالأذان فإنها تختفي، لأن ذكر الله يطرد الشياطين. وعلى كل حال، ذكر الله يطرد الجن ويطرد الشياطين، فأكثر من ذكر الله. نعم. حسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل على من صلى منفردا أذان وإقامة؟ إن كان في البلد فيكفي أذان وإقامة البلد، يقيم، لا الإقامة يقيم منفرد ولا جماعة، أما الأذان فيكفي أذان البلد، وأما إذا كان في بر فيؤذن ويقيم، كما جاء في الحديث إن الله يعجب لراعي الغنم في رأس جبل يؤذن ويقيم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المؤذن يجيب نفسه عند الأذان؟ نعم، يجيب نفسه بعد كل كلمة أو كل جملة، يجيب نفسه سرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أيهما أفضل، وظيفة الأذان أم وظيفة الإمامة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تولى الإمامة، تولى الإمامة، والذي تولاه الرسول أفضل. بعض العلماء يقول لا، الأذان أفضل، ولكن إذا نظرت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى الإمامة فالإمام أفضل. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: متى نقول هذه الجملة: رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا؟ هل بعد الأذان أو عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله؟ لا، بعد ما تفرغ من الذكر الذي بعد الأذان، ذكر الوارد بعد الأذان، تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام. ما إن قلتها قبل، بعد لا إله إلا الله قلت رضيت بالله ربا، لا بس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الإفطار على أذان المذياع والتلفاز؟ إذا كان إنه ما يختلف التوقيت لا مانع، ما إذا كان التوقيت يختلف فلا يجوز. نعم. ما تفطر على أذان على أذان المتقدم على علينا في الزمن، مثلا تفطر على أذان الدمام أو على أذان الكويت، يسبقوننا في الوقت، فلا تفطر عليه. نعم. ولا تتأخر في السحور، تقول لما يأذن الحرم، الحرم بنصف ساعة، يعني بعد الصبح بنصف ساعة، ما يجوز. إذا اختلف التوقيت فلا، فتابع الأذان المحلي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة التي عليها قضاء أيام من رمضان أن تصوم أيام الست من شوال أولا ثم تقضي بعد ذلك ما فاتها من رمضان على سبيل التراخي؟ الدليل واضح بأنها لا تصوم إلا بعد أن تكمل رمضان، تصوم القضاء أولا ثم تأتي للست، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. أتبعه صام رمضان، هذه ما صامت رمضان إلى الآن، عليها قضاء، تكمل القضاء ثم تصوم الست من شوال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا عينت القائم على الطعن في أمنا عائشة رضي الله عنها بأنه كافر وزنديق، فهل هذا الفعل جائز أم أنه من الغلو؟ هذا حكمه، لكن إن كان في إعلانه مفسدة يحصل مفسدة ويحصل فلا تعلن هذا، درعا للفتنة ودرعا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يسبوا الله عدوا بغير علم. وأيضا إذا كان هذا تحريك لهذا الإفك وبعث الله لا يجوز هذا، تركوا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم إعطاء الهدايا للأطفال في يوم العيد، حيث سمعنا من بعض الناس أن هذا الفعل حرام لأنه من التشبه بالكفار؟ لا أبدا، ما هو إن شاء الله حرام في أيام العيد، أيام سرور وفرح، والأطفال بحاجة إلى من يفرحهم، ما في بأس إن شاء الله. نعم. إنما قالوا هذا في يوم عاشوراء، قالوا أنه ما يجوز اتخاذه عيد وفرح وتوسيع على العيال في بعد يوم عاشوراء، هذا ما له أصل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم اتخاذ اللعب على شكل حيوانات للأطفال، وهل في قصة صنع عائشة رضي الله عنها للفرس بأجنحة فيه دليل على جواز ذلك؟ لا يجوز تعليم الأطفال على الصور، تربيتهم على الصور، والألعاب كثيرة ولله الحمد غير الصور، غير الصور. و اللي عند عائشة ليس هو على الشكل الموجود الآن، اللي عند عائشة عيدان وخرق ملفوف بعضها على بعض، أما الآن الصورة تحكي الحيوان أو الإنسان، يضحك ويتكلم ويمشي، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: مر معنا في درس الأمس قولكم بتكميل الأنصبة الذهب مع النقود، فهل يجب وجوبا أن يكمل نصاب الذهب؟ ما هو هذا تكميل، هذا ضم هذا إلى هذا، بتخرج زكاة الجميع. تكميل لو كان أحد النقدين ناقص فتكمله من الآخر، أما إذا كان الفضة والنقود الدراهم نصاب أو أكثر وعندك ذهب فتزكي الجميع، هذا يسمى بالضم أو بالتكميل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص يعمل في هذه البلاد وهو مغترب، وأمه تطلب منه مرارا أن يصور أولاده لها بكاميرا الفيديو لكي تراهم، فهل يستجيب لها؟ لا، لا يستجيب لها بالتصوير، ما يستجيب لها بالتصوير، لأن التصوير حرام، ما دام أنه حرام نتجنبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم إقامة صلاة الجمعة في المصليات؟ يقول: ما حكم إقامة صلاة الجمعة في المصليات؟ إيش المصليات؟ نعم، ما أبانها. إذا كان ما في مسجد والبلد في مكان يصلح لإقامة الجمعة ولو ما بني لا بأس، تجوز، يقولون يجوز إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، إذا كان ما فيه جامع مبني أو مسجد مبني فلا بأس أن تقام الجمعة في أرض فضاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا صلى الإمام بجماعة وبعد الصلاة اتضح أنه على غير طهارة، ماذا يجب على المأمومين في هذه الحالة؟ المأمومون لا شيء عليهم إذا لم يعلموا، ولم يعلم الإمام إلا بعد الصلاة، فلا شيء عليهم، صلاتهم صحيحة. وأما الإمام فإنه يتطهر ويعيد الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أي الأسماء أفضل بعد عبد الله وعبد الرحمن؟ لا ترجيح لبعضها على بعض، كلها جائزة ما لم يكن فيها تعبيد لغير الله، ما لم يكن فيها تعبيد لغير الله فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم أن تضع بينك وبين الأرض حاجزا في السجود أثناء الصلاة مثل الشماغ أو غيره؟ إذا احتجت إلى هذا لأن الأرض حارة مثلا، أو الأرض فيها رائحة، أو الفراش فيه رائحة كريهة وتضع شماغك لا بأس في ذلك للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في إحدى المناطق أقيمت صلاة العيد في ملعب لكرة القدم، وفي بعضها أقيمت في الحدائق، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا بأس إذا كان المكان طاهرا فلا بأس بذلك، المهم يكون طاهر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا حسب الإنسان يوم القيامة هل تؤخذ من حسناته؟ وإذا لم تجد له يقول: إذا حسب الإنسان يوم القيامة حتى تؤخذ من حسناته، إذا كان ليس له حسنات فهل توضع له سيئات الآخرين إلا الصوم فإنه يبقى للإنسان ولا يذهب عنه؟ هذا ورد في الحديث، ورد في الحديث أنه إذا جاء بأعمال صالحة وعليه مظالم للناس أنه يقتص للمظلومين من حسناته، فإذا نفدت حسناته وبقي من المظالم شيء يؤخذ من سيئات المظلومين تطرح عليه ويطرح في النار، هذا في الحديث. وأما الصوم فإن الله قال: الصوم لي وأنا أجزيه، وقالوا معنى هذا أو من معنى هذا أن الله لا يسلط الغرماء على الصوم بل يدخره للصائم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من فاتته صلاة العيد ولم يقضها وكان اليوم يوم جمعة، هل يلزمه والحالة هذه حضور الجمعة؟ إذا لم يحضر العيد يحضر الجمعة، يجب عليه، إذا لم يحضر العيد يجب عليه حضور الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى الفضيلة الواردة في حديث الدعاء بعد الأذان؟ آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، ظاهر والله أعلم أنها عامة، الفضل، الفضل تفضيله على الخلق، نعم، ورفع مقامه صلى الله عليه وسلم، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل مسافر وصلى خلف مقيم صلاة المغرب والإمام يصلي العشاء وأدرك الركعة الثانية معه ثم سلم معه، فهل فعله هذا صحيح؟ لا، المغرب غير مقصورة، فلا يقصر خلف صلاة غير مقصورة، نعم، يتم الصلاة، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يوجد في زمننا هذا جرح وتعديل مثل ما كان عند العلماء السابقين؟ وما رأيكم في من يقول إنه لا يوجد في هذا الزمان جرح ولا تعديل وإنما انتهى في وقت الأئمة السابقين؟ جرح والتعديل هذا من علوم الحديث، أما الكلام في المجالس وسب الناس هذا غيبة ونميمة، هذا جرح بدون تعديل، ألا يجوز هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم لبس الملابس الرياضية التي عليها أسماء اللاعبين الكفار أو عليها شعارات الصلبان ونحوها؟ كل هذا لا يجوز، ولكن إذا كان عليها شعارات الكفر هذا أشد، وكذلك أسماء الكفار أيضا، تعظيم الكفار، كل هذا لا يجوز، نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يجمع.